الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المؤمنين. نسألك يا الله أن تتقبل منا رمضان، وأن تتقبل فيه صيامنا وقيامنا، وأن تتقبل فيه صالح أعمالنا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، حبيب كل حبيب وشفيع المؤمنين يوم الحساب. نسأل الله عز وجل أن يوردنا حوض نبينا، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يحرمنا صحبته في الآخرة، وأن لا يحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وكانت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة، سنة 2 هجرية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة لملاقاة قافلة لقريش. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة، وبعد سنتين من الهجرة فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج، لأن بعض الصحابة كانوا المهاجرين سايبين فلوسهم في مكة. لما هاجروا أهل مكة أخذوا منهم فلوسهم، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن العير اللي هي القافلة بتاعت قريش وهي جاية من على البحر يعترض إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منهم الفلوس بتاعت الناس المهاجرين اللي هم أخذوها منهم قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وكانت إعداد الصحابة والرسول والمهاجرين والأنصار كلهم 313، منهم 77 واحد من المهاجرين و 200 حاجة و30 36 37 من الأنصار. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة ماشيين على رجليهم من المدينة إلى حد حدود البحر، قريب من البحر الأحمر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر ياخدوا حقوق المهاجرين اللي هم خرجوا من مكة وما اخدوش حقوقهم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إيه هم الطائفتين؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقال له ابن أريقط، قال له روح شوف لي أخبار القافلة عليها مين. فلقى القافلة عليها أبو سفيان ومعها الأموال بتاعتهم والتجارة اللي جايين بيه. فأبو سفيان عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عشان ياخدوا منهم القافلة، وكان أبو سفيان لا يزال مشركا. فراح أبو سفيان أرسل واحد اسمه ضمضم ابن عمرو إلى قريش، قال لهم الحقوني، ده محمد خرج من المدينة وجاي عشان خاطر ياخد مني القافلة، الحقوا هاتوا بقى الأسلحة بتاعتكم وجهزوا جيش عشان تحاربوا محمد. فلما علمت قريش جهزوا جيش، كان القافلة عليها 40 بس واحد حارس كده، فقريش راحت مطلعة 1000 فارس. وعدت العرضه وقالوا هنروح نخلص على محمد في هذه المعركه اللي هي غزوه بدر الكبرى. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش والنبي خارج هو والصحابه ماشيين على رجليهم، ما عندهمش غير فارس واحد اسمه المقداد ابن الاسود الكندي رضي الله عنه وارضاه، هذا من كبار الصحابه رضي الله عنه وارضاه، اسمه سيدنا المقداد الاسود الكندي. كان هو الفارس الوحيد اللي راكب فرس في جيش النبي صلى الله عليه وسلم من 313. وكان الصحابه معهمش جمال كتير، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي واحد من الصحابة اسمه سيدنا أبو لبابة كانوا الثلاثة بيركبوا نفس الجمل. سيدنا رسول الله يمشي شوية ويبقى سيدنا علي راكب الجمل ماشي هو سيدنا أبو لبابة، وبعدين ينزل سيدنا علي ويركب سيدنا أبو لبابة، وبعدين ينزل سيدنا أبو لبابة يركب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل، كل شوية عاملينها زي دور كده والصحابة ماشيين على رجليهم. فلما علمت قريش وخرجت كده المشكله بقت كبيره، لان جيش النبي مش هيقدر يواجه جيش قريش، وفي بقى ابو جهل وعتبه وعتيبه وشيبه وعقبه بن ابي معيط والوليد بن عقبه، كل الجحافل ديت وعبيده بن خلف، كل الجحافل دي جايه وجايه بعتادها وجايه بالدروع. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتوا كان نفسكم تخشوا على القافلة وتاخدوا الفلوس وترجعوا، فعايزين الحاجة اللي مفيش فيها شوك، الحاجة السالكة، لكن ربنا عز وجل قضى إن مبقاش الموضوع سائل كده، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فربنا عز وجل قضى إن قريش تاخد خبر وتيجي تحارب النبي في هذه الغزوة اللي كانت في شهر رمضان. فالنبي طب انا هنعمله ايه، نتصرفوا ازاي؟ طيب ده كده هيبقى مفيش تكافؤ، هم قدنا ثلاث مرات الف وشوية واحنا 313 واحد او 314 ومعناش فرسان بس واحد. فالصحابة رضوان الله عليهم لقوا الموقف صعب قوي، طب هيتصرفوا ازاي؟ فالموضوع يعني قلبهم اتاخد، هنحارب ازاي رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأوا، ربنا معانا وهنشوف الدنيا تمشي ازاي، ان الله عز وجل قد اراني مواضع قتل ابو جهل وشيبه وعقبه والوليد بن عقبه واميه خلف. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم في موقعه بدر يحدد بالعصايه كده يقولهم هيموت في الحته دي وده هيموت في الحته دي، واخذ يرسم الاماكن اللي هيموتوا فيها. شوف المعجزه وصلت لحد فين، يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الاماكن اللي هيموت فيها الكفار. فده كان اليوم اللي قبل الغزوه وقال لهم خلاص هنتوكل على بركه الله. فالصحابه تعبوا يعني نفسيا تعبانين، فلما وقعوا على موقعه بدر المكان اللي اتحاربوا فيه كانت قريش سبقت واخذت مكان البير وقعدت عند الميه، فجلس الصحابه في مكان بعيد عن مكان البير وما عندهمش ميه. وبعضهم احتلم اصابته الجنابه. فجاء الشيطان يوسوس لهم انتوا هتحاربوا ازاي وانتوا جنوب؟ وانتوا مش الناس مش على طهاره. وبعدين هزموا. واخذ يجعل الوهن في قلوب المؤمنين. شوف ربنا بقى عز وجل هيعمل ايه. ربنا عز وجل انزل من السماء ماء فالدنيا راحت شاتيه. طب الناس دي بتحارب في الصحراء مش ميه، لا هينزل مطر. واذ يغشيكم النعاس امانه منه، ربنا عز وجل انزل على الصحابه النوم فناموا، بس مش نوم العميق، نوم النعاس اللي هو بدايات النوم. فلما ناموا وامطرت عليهم السماء وانزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الشيطان لما وسوس ليهم لما نزل المطر هيغتسلوا من هذا الماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، هيخلي قلوبكم ثابته ويثبت به الاقدام. كانوا الصحابه خايفين ان هم لما يمشوا على رجليهم ما معهمش فرسان هيمشوا على الرمله رجليهم تغرز في الرمله فما يعرفوش يمشوا. لان الرمله ناعمه. فلما نزل المطر نزل المطر بحيث يبقى الارض تبقى ايه، يبقى الرمله تمسك نفسها ويثبت به الاقدام. ست افعال في هذه الايه. يبقى ربنا عز وجل هيطهرهم ويذهب عنهم الرجس ويربط على قلوبهم ويثبت اقدامهم. وكل يعني كل ما يتعلق بالتجهيز النفسي حصل لما ربنا عز وجل نزل المطر من السماء، وراحوا مجمعين ميه عشان يشربوا، وجمعوا ميه عشان خاطر يبقى معاهم ماء لما في اثناء الحرب لما يحتاجوا ميه يبقى الميه معاهم. ربنا عز وجل اراد ان تحدث المواجهه ليقضي الله امرا كان مفعولا. طب الصحابه عددهم قليل 300 وشويه، طب هنعمل ايه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف امبارح قبل المعركه بيوم النبي كان بيرسم المواقع. لما حصلت المواجهه وجاءت قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص على عدد الصحابه اللي معاه وهو ماشي، ما هو كان ماشي على رجليه مع سيدنا علي وسيدنا ابو لبابه، فهم ماشيين. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عليه الدور ينزل عشان هم يركبوا، فسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا قالوا يا رسول الله خليك راكب فوق واحنا نمشي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما انتم باقوى مني، انتم مش اقوى مني، انا جامد قوي، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارف انا بقول ايه، انتم مش اقوى مني وما انا باغنى منكم عن الاجر. ما ادوني اجر، هاخد اجر لما امشي على رجلي، مش هاخد ثواب. وما انا ولا انا باغنى منكم عن الاجر. شوف شوف شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بقى هو الرسول وهو القائد ده يركب وهم يمشي على رجلهم، لا، قال لهم لا، انا اسيب الفرق اخد اجري، اخد معاكم الاجر ان انا ماشي على رجلي وانتوا تبقوا راكبين. واقسم النبي ونزل ومشى على قدميه صلى الله عليه وسلم، ثم اخذ يدعو ربه ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض بعد اليوم. يعني يا رب لو انا اتهزمت وقتلت هذه الكوكبه من الصحابه لن تعبد بعد اليوم، هيبقى الكفار هياخدوا سطوتهم وهياخدوا المكانه والاسلام ده لن ينتشر، الاسلام هيروح. ابو بكر وعمر 77 مهاجر و230 من الانصار، سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده، كل هذه الصحابه وكل هؤلاء الصحابه كلهم لما يموتوا مين ينشر الاسلام؟ فالنفس اللي بيقول لربنا بيقول له يا رب ان تهلك هذه العصابه لو الناس دي ماتت لن تعبد بعد الارض، اللهم انجزني ما وعدتني. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى السماء حتى بان بياض ابطيه، حتى ان ايديه من تحت دراعه كده بانت، ويعيط ويبكي صلى الله عليه وسلم، ووقعت القلنسوه من على راسه وهو بيعمل كده وينظر الى السماء. فجاءه سيدنا بكر راح محتضنه، حضن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك هون عليك يا رسول الله، والله ان الله لناصرك وان الله لمنجزك. والنبي عيط ويبكي والصحابه يهدوه، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم طب انا دلوقتي هحارب مين معايا؟ فقام سيدنا المقداد بن عمرو قال والله يا رسول الله لننصرنك ولنقاتل دونك ولن نتركك ابدا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب يا رسول الله فقاتل انت وربك انا معكما مقاتلون. مش هنقول لك زي ما بنو اسرائيل قالت لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، لا ده احنا معاك يا رسول الله سنقاتل معك يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير، ثم قال اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس. فقام سيدنا سعد بن معاذ وقال يا رسول الله، اللي هو سيد الانصار سيدنا سعد بن معاذ، قال كانك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال يا رسول الله والله انا لننصرك، والله انا لقد صدقناك وعاهدناك ونفديك بابنائنا ونسائنا واموالنا وانفسنا. لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل عنك من الانصار. ولا واحد يسيبك يا رسول الله، انا معك يا رسول الله. العدد قليل فعايزين الحماس وعايزين يبقى فيه المسلمين يبقوا على قلب رجل واحد. اتعلم من القصة ان المسلمين مع بعض، بص ده بيقول ايه وبص ده بيقول ايه، كلهم عايزين ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله غالب على امره. خد بالك من اللي جاي عشان تعرف القصة ايه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيقولهم اشيروا علي ايها الناس. هو النبي مستني نصر. ده هتبص هتسمع بقى دلوقتي، انظر يا سيدي بقى. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، فشوف ربنا عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انت بتدعي ربنا يا محمد والصحابة يؤمنون على كلامك، طب ربنا استجاب لك وهيعمل ايه بقى؟ اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هنزل لك ألف ملك من السماء ورا بعض. والملائكة لما نزلوا نزلوا رابطين على رؤوسهم عمامة صفراء. طب ايش بيعمل عمامة صفراء دي؟ شبه العمامة اللي كان رابطها على راس سيدنا الزبير بن العوام علشان يخلوا الصحابة يشعروا بالأنس. هيتمثل الملائكة في صورة أشخاص. سيدنا جبريل نزل وسيدنا إسرافيل نزل. طب يعني سيدنا جبريل لوحده مش كفايه؟ ما هو عايزك تتعلم حاجه برضه. هنسمع دلوقتي من القصه، هو ربنا محتاج ينزل ألف ملك؟ ده ملك واحد يخلص الحكايه دي. طب هو منزل ألف ليه؟ علشان المسلمين لما يلاقوا ان العدد بتاعهم بقى كتير يتشجعوا ويعرفوا ان ربنا معاهم ويحاربوا. ولذلك شوف ربنا عز وجل بيقول ايه بقى؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. انتوا اللي هتحاربوا. بس المسلم لما شعر ان هو قليل ممكن يتاخر، ممكن يتكاسل، ممكن يجبل. فلما يشعر ان في حد معاه وبيتشجع، الملك مش هيعمل حاجه. الملك نازل لوظيفه ان هو يشجع المسلم، والمسلم قلبه بقى مليان حماس ومليان ثقه في ان ربنا معاه. يبقى الملائكه نازله ليها دور ان يثبت القلب. طب ما سيدنا جبريل لما حب يهلك قرية ثمود قرية سيدنا لوط اللي هي لما كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فنادى سيدنا جبريل وراح واخد قرية في الأردن كده اسمها قرية سدوم وعمورة، وراح واخدها على ريشة من جناحه وصعد بها. قرية بحالها بلد كاملة، وصعد بها الى السماء وراح قلبها ونزل بها مكان البحر الميت ودكها تحت البحر الميت بريشه بس واحده منه. ما هو له 600 جناح زي جبريل، يملا الجناح الواحد يملا ما بين المشرق والمغرب. طب سيدنا جبريل نزل ما يقدرش يخلص على قريش، بس ربنا مش عاوز يخلي كل حاجه فيها معجزات، عايز بايدك انت. انت فين؟ ما هو انا ما خلصتش على طول، انا خلي الناس كلها مسلمه. لو اراد الله عز وجل ان الناس كلها تبقى، ما اراد ذلك، ولكن ساب حته الاختيار وشوف المسلم هيعمل ايه. طب ربنا ان الله غني عن صيام الناس وعن جوعها وعن انقطاعها عن شرابها وعن طعامها، ما تاكلش ولا تشرب شربها. ان الله غني عنكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ربنا عايز من العبد العباده بتاعتك بتعود عليك تنفع بيها الملك. اي عبد في الدنيا عند اي ملك خير العبد يروح للملك، الا مع الله عز وجل خير الملك يعود على العبد. اي عبد في الدنيا عند اي ملك بيخدم الملك بتاعه، يجيب له يوديله يفرشته يجيب له اكل يعمل له كذا. فالملك محتاج العبيد عشان ذمه، لكن عند الله عز وجل العبد هو المستفيد من الملك. ماذا استفاد الله عز وجل من عبادة الخلق؟ ماذا استفاد الله من الناس الصدقات؟ ماذا استفاد الله عز وجل من الناس تصلي او تبكي او تقوم الليل؟ ان هذه الاستفادة تعود عليك انت، لانك تتاجر مع الملك الذي هو غني عنكم، والله غني حميد. فربنا عز وجل غني عن العباد، ولكن يريد ان يرى منكم خيرا، يريد ان يرىكم تذللك له عز وجل. فربنا عز وجل لما نزل الملائكة ونزل سيدنا جبريل ونزل سيدنا إسرائيل عشان يشجعوا المسلمين ويحاربوا المسلمين بإيديهم ويقتلوا الكفار، والمسلمين عددهم قليل وفارس واحد، المعارش متكافئة. فلما نزلت الملائكة المسلمين تشجعوا وبدأوا يحاربوا، حتى أن حارثة ابن سراقة ابن عم سيدنا أنس بن مالك كان غلام عنده 17 سنة كده. اسمعوا الشباب بتاعنا، سيدنا حارثة ده صحابي جليل بس شاب صغير كده، راح واخد السيف بتاعه طالع يجري أول مرة ينزل الحرب يقول أنا حدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيجري جاله سهم فدخل في قلبه فوقع على الأرض. فلما وقع على الأرض أمه علمت أن السهم قد أصابه، ما هو خارجة معاهم عشان تساعد الجنود، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ماذا حدث لحارثة؟ قل لي يا رسول الله أين هو الآن؟ ابنها اتقتل والسهم داخل في قلبه، أين حارثة الآن؟ قل لي إن لم يكن في الجنة ليرون الله مني ما أصنع من البكاء والنواح. قل لي هو في الجنة ولا لا؟ لو مش في الجنة هقعد أعيط وأصرخ لربنا عز وجل. بص الإيمان، تقول له مش في الجنة هقعد أصرخ لربنا ولا يرى الله مني صراقا وبكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة أجنة واحدة؟ إنها 800 جنان وإن ابنك في الفردوس الأعلى تحت عرش الملك. شايف ابنك فين؟ جنة. دول 8 جنات، 8 جنات، الجنة ليها 8 أبواب، وابنك في الفردوس الأعلى تحت عرش الملك. فابتسمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فسيدنا واحد اسمه سيدنا عمير قال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. وكان ماسك في ايده شوية كم تمرة كده، بياكل كم تمرة في ايده. فقال عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فراح رمي التمرات، قال له يا انا لسه هاكل التمر بقى، والتمر بقى ما ينزل من بقي ده انه لزمن طويل. وراح رامي التمرات وراح جاري واخذ يقتل يمينا ويسارا حتى قتل. واحد تاني كان بيعرج ماسك عكاز وداخل معركة يحارب، عمرو بن الجموح، وقال إني أحتسب على ربي أن أطئ بحرجتي هذه الجنة. أنا يوم حاجة مليانة أقول ربنا أنا عايز أخش الجنة بالعكاز بتاعي وأنا بعرف كده. إيه ده؟ إيه المسلمين دي؟ ما هو المسلمين دي هي اللي جبتك الإسلام هنا في إبراهيمية. أنت مسلم هنا، أنت محمد وأحمد وعلي وكذا وكذا وكذا، كل المسلمين اللي قاعدين دول أنت بقيت مسلم منين؟ أنعم الله عليك بهذه الجلسة اللي أنت قاعدها الآن عشان دول عملوا اللي عملوه. هما كانوا يعرفوا ان الاسلام هيجي مصر ولا هيجي اسكندريه ولا هيروح العالم كله، هيروح اسكتلندا ويروح اوروبا ويروح امريكا ويروح كل اجزاء العالم. عرفت قيمه الناس دي ايه؟ لازم تعرف اساميها وتدور عليها وتحفظها. حتى ان احد الصالحين قال ان لو انت حافظ الصحابه مثلا على الاقل 500 واحد، لو انت قلت اساميهم على واحد عيني خد من بركة هذه الأسماء. إنهم الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده طفلين اسمهم أبناء عفراء، الولدين الصغيرين دول راحوا يكلموا سيدنا سعد بيقولوا له أين أبو جهل؟ أبو جهل فين؟ إحنا مش عارفينه. قال لهم طب عايزين تعرفوه ليه؟ غلامين كده عندهم 12 سنة، كل واحد فيهم ماسك كده ايه سيف صغير كده وعايز يروح يحارب. اين ابو جهل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا انتوا عايزين منه ايه؟ قالوا والله لن يغادر سواده سوادي. يعني انا مش هسيبه. طب انتوا هتحاربوه ازاي؟ فرحون ابو جهل طبعا راكب على الفرس فشاور لهم عليه وقال لهم هذا الذي تبيض اسنانه، الراجل اللي قاعد هناك ده اللي ابو جهل بقى. فراحوا جاروا عليه واحد يجي له من الناحيه دي واحد يجي له من دي، واحد راح ضارب رجله والثاني راح ضارب ايده، راح السيف راح واقع، راح واقع من الحصان وراحوا راكبين عليه وقعدوا ايه، وقعدوا يقتلوا الراجل، يقتلوا ابو جهل. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله والله قتلناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع منهم وقال لهم لكم سهل انا ايه حاضر. واذا بقى سيدنا عبد الله بن مسعود يجري لا ابو جهل مرمي في الارض، ما ابو جهل كان بيعذبه، ده سيدنا عبد الله بن مسعود ده رضي الله عنه وارضاه هو ده اللي كان النبي كان بيحب يسمع صوته، كان جسمه رفيع قوي ورجليه كانت شبه الماسوره بتاعت الميه كده. حتى في يوم من الايام سيدنا عبد الله بن مسعود ده طلع على شجره كده عشان يجيب شويه ايه على نخله عشان يجيب منها شويه تمر من فوق، فالصحابه شافوا رجليه فضحكوا، فالنبي قالوا اتضحكون من قدم ساقي عبد الله بن مسعود؟ والله ان الساق الواحده لاوزى لاثقل من ميزان جبل احد، الساق بتاعته دي اثقل من جبل احد. واحد مش لاقي ياكل ولا يشرب. سيدنا عبد الله بن مسعود ده اللي كان النبي كان يحب يسمع منه القران. كان في مره واقف كده بيدنن كده مع نفسه في صلاه الليل فبيقرا في سوره النساء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع. بيسمعه وهو بيقرا القران، سيدنا عبد الله بن مسعود وذاك النبي. فسيدنا رسول الله بعد ما العبره خدته فيقول ايه؟ ان هذا الرجل لمن اهل الجنه. كان مين ماشي مع سيدنا بكر مع سيدنا رسول الله؟ كان سيدنا بكر وسيدنا عمر. فراح جاري سيدنا عمر عشان يبشر مين؟ يبشر سيدنا عبد الله بن مسعود. قال فوجد ابو بكر قد سبق، قال دائما تسبقني الى الخير يا ابو بكر. فسيدنا عبد الله بن مسعود لما لقى ده ابو جهل نايم في الارض كده راح ركب عليه وراح قاطع مناخيره وقال له انت يا عدو الله كنت تلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح دفن. وراح سيدنا ابو بكر سيدنا عبد الله بن مسعود يجري قال يا رسول الله قتلت ابا جهل. قال الله الذي خلق السماوات والارض قتلته. قال الله الذي خلق السماوات والارض قتلته. قال الله قتلته. قال الله قتلته. قال هيا بني ارينيه، يلا بينا نشوفه. فرح له فلا ميس الارض. قال يا ابا جهل يا فرعون هذه امه اقد وجدت ما وعدك ربك حقا؟ لقيت لقيت اللي انت كنت بتكذبني عليه لقيته حق دلوقتي، ما انت في عالم الاخره. فسيدنا عمر الخطاب يقول النبي يقول له يا رسول الله اتكلمه وهو ميت؟ بيكلم بقى عقبه وابي بن خلف. قال والله يا ابن الخطاب لهم اسمع مني، لهم اسمع منكم الي، هم اكثر استماعا ليا. فيقول سيدنا قتاده في مسند الامام احمد والله لقد رد الله اليهم ارواحهم فسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه الصحابه قتلوا الناس ديت وبهدلوهم كده؟ عايز تعرف ليه؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. واحد يسب الرسول ويسب ربنا وكاره القران وكاره الخير دوت يتساب ازاي؟ لابد ان يقتل ولا بد ان يكون عبرة. فاصبح المسلم عزيز عند ربنا عز وجل. انت لازم تبقى رافع راسك ان ربنا عز وجل جعلك مسلم. اكرم نعمة ربنا اداها لك ان انت مسلم. اتولدت لقيت ابوك وامك مسلمين، يا هناك سعدك. في غيرك ناس هتموت على الكفر. فانت خليك حريص على ايمانك. انا مش بطل انك تجاهد بالسيف وتجاهد بكذا، ولكن جاهد نفسك. مفيش جهاد دلوقتي غير جهاد النفس وهو الجهاد الاعظم. جاهد نفسك، ايه خير، صلي، احرص على صلاة التراويح، احرص على الصلاة بالفرائض. ما تسيبش الظهر غير في الجامع والعصر في الجامع. ما انتش مش لاقي تاكل وبتحارب وكذا وكذا زي الصحابة في غزوة بدر. انت دلوقتي عايز معزز مكرم، احنا ونور اتقطع بنبقى واقفين في الصلاه تعبانين والحر والمراوح والتكييف. احنا مرفهين عايشين في نعم. انت النهارده بتلبس وتاكل وتشرب. الناس دي ما كانتش لها تاكل ولا تشرب وجابت لك الدين على طبق من ذهب. حافظ بقى على الدين ده واحمد ربنا وفضله، مش كده برضه ولا ايه؟ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وبهائه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة المعافاة في المال والأهل والولد. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له والبهاء له والجلال له سبحانه. لك اللهم الحمد على عفوك بعد علمك، وعلى حلمك بعد قدرتك. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تتغمدنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا يوم القيامة، اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بحبك وحب النبي محمد وحب الصالحين. اللهم إنا نسألك صلاحا لبلادنا ولبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم رد شبابنا إلى دينك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصي العباد إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ببركة هذا الشهر الكريم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارزق بناتنا وشبابنا العفة والصلاح يا رب العالمين. اللهم استرهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر بناتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واحفظ شبابنا. اللهم اجعل قلوب شبابنا تحب الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل شبابنا يحبون القرآن العظيم، واجعل أبناءنا على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن فيما يحدث حولنا من البلاد المسلمة. اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين. اللهم لا تفتننا في بلادنا ولا في أنفسنا ولا في نسائنا ولا في أبنائنا. جنبنا الفتن جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، مرضى فاشفنا، حيارى فاهدنا. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. تب علينا يا الله، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا رب العالمين، إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.